تزوج ودودا وبكرا ولودا مجملة بكريم النسب. تزوج ودودا وبكرا ولودا مجملة بكريم النسب وذات جمال وفيها كمال من الدين ترقى بها للرتب. عفيفة طرف وذات حفاظ وكل حياء تفز بالأدب. وكن صديقا معها تلقى منها هناء وعشقا وذاك الطرب. وأنفق عليها وزر والديها وكن خير زوج لها واحتسب. وأكرم ذويها ومن قد يليها من الأهل والأقربين النجب. تكن لك كالظل ترضى حياة فتنعم فيها وذاك أرب. تزوج ودودا وبكرا ولودا مجملة بكريم النسب. تزوج ودودا وبكرا ولودا.